كان بالغا، واغتساله وهو جنب لا يرفع حدثه. طيب، هذا الكلام هيستقيم في الكافر البالغ، أما المرتد أو الكافر الذي أسلم وهو صبي صغير وطفل عنده 7 سنوات أسلم، هل يجب عليه غسل؟ رجل ارتد سب الدين وفي عدة ثواني قبل أن يجنب أسلم، هل هذا يستمر على هذه القاعدة اللي هو بيقول لأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله؟ نقول إن مش كل الأحوال، ولو كان هذه هي العلة لابد أن تفرق بين الكافر الكبير والكافر الصغير والكافر الأصلي والكافر المرتد الذي لم يجنب حال ردته، فلابد أن يفرق. ولكن هذا التعليل لا يستقيم مع كلام الحنابلة، كلام الحنابلة اللي هو الرواية الأولى يعني. ولا يلزمه أن يغتسل، هنا بيقول قامت مظنة ذلك مقامة، لأن في قاعدة بتقول تقوم المظنة مقام المأنة، الظنون في الشرع وغلبة الظن تقوم مقام اليقين. ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة، يعني لا يلزمه مرة أخرى أن يغتسل للجنابة، هو غسل واحد يكفيه، لو أسلم واغتسل للإسلام ليس عليه أن يغتسل مرة أخرى، إنما غسل واحد يكفي للإسلام، للإسلام والجنابة، لأن الحكم زي مرة امرأة حائض وجنب، امرأة حائض واحتلمت فأجنبت، هل عليها غسلين أم هل عليها غسلان أم غسل واحد؟ غسل واحد يرفع الأحداث كالوضوء تماما، رجل عليه أحداث متعددة في الوضوء، نام وأحدث أخرج ريح وبال ومس امرأته بشهوة وأكل لحم الإبل ومس ذكره بشهوة، هل عليه 6 وضوءات أم وضوء واحد يكفي لرفع الحدث كله؟ وضوء واحد يكفي، فكذلك هنا اغتسال واحد يكفي، لأن الحكم تعلق بالمظنة، فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر. كالمشقة مع السفر، عايز يقول إن الرخص التي أتت في السفر أتت بسبب المشقة. طيب ده مظنة غلبت الظن يعني، ولا دائما السفر معه مشقة؟ غلبت الظن. فلما يأتي سفر ليس فيه مشقة أقيمت المظنة مقام المأنة واستمر الحكم. يعني مثلا هو السفر يرخص له أن يقصر وأن يجمع، السفر ده سواء بقى بعيد أو قريب، واحد هيسافر اسكندرية زي واحد هيسافر أمريكا، الاثنين يستويان في الشرع، واحد هيسافر بطيارة زي واحد هيسافر على حصان، كله زي بعضه، واحد هيسافر في عربية مكيفة زي واحد هيسافر في عربية مكروبات 7 راكب، عربية بيجو 7 راكب، كله يستوي عند الشرع. ليه؟ لأن السفر هو اللي أخذ الحكم مظنة المشق. طب ما في مشقة في الحضر، واحد بيعمل فاعل بيشيل مونة ويطلع في الدور العاشر يضعها، مش هي دي مشقة؟ هل يباح له القصر؟ لا. ليه؟ لأن المشقة الله عز وجل علقها في السفر فقط، في حكم المسافر فقط، لا يتعدى ولا يقاس عليه. والثانية يعني الرواية الثانية لا غسل عليه، دي بقى رواية الجمهور، وهو قول الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي. وترجيح المرداوي في الإنصاف، وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال في غير كتاب التنبيه، هو في التنبيه رجح الرواية الأولى، وفي غير التنبيه رجح الرواية الثانية، واختار ابن قدامة المذهب الأول. لا، المذهب الأول قول مالك يوجب الغسل، القول الثاني قول الشافعي وأبو حنيفة عموما، إنما في تفصيل بين مذهب الشافعية ومذهب الحنفية. مذهب الحنفية على أنه لا يجب عليه الغسل مطلقا، ده مذهب الحنفية. ومذهب الشافعية أن عليه الغسل إذا كان بالغا، وده الراجح، لأن حقيقة الغسل لا تكون بسبب الإسلام، إنما يكون بسبب الجنابة التي لحقت الكافر قبل الإسلام ولم يغتسل منها، لأن الكافر إذا أسلم فالإسلام يجب ما قبله، ولكن يجب ما قبله من السيئات والمعاصي ولا يجب ما قبله من أحكام، وهو حكم جنوب لأنه بالغ ولم يغتسل، حتى لو اغتسل اغتساله لا يرفع الحدث لأنه ليس عن نية رفع الحدث ولا فيه إسلام، لأن من شروط رفع الحدث النية والإسلام. يجب ده على الراجح، على قول الشافعية الراجح أنه يجب إذا كان بالغا. تفرق في أن الرجل لو أسلم قبل البلوغ ليس عليه غسل، وتفرق لو كان مرتد وأسلم قبل الاحتلام ليس عليه غسل. فدي المسألتين اللي ممكن يتفرع عليها الأحكام دي. لو واحد ارتد سب الدين وجيت أنا قلت له حرام عليك سب الدين ده كفر يخرج من الملة، يجب عليك أنك أنت تتشهد الآن، هل يجب عليه أنه يغتسل ولا لا؟ المذاهب تختلف فيه. الإمام مالك والإمام أحمد قالوا يجب عليه أن يغتسل، لأن الإسلام نفسه هو اللي فيه غسل بسبب إسلامه. الإمام أبو حنيفة قال لا، ليس عليه مطلقا. الإمام الشافعي فصل قال لو أنت في فترة الردة أجنبت يجب عليك أنك أنت تغتسل، لو فرضنا ذهب وجامع زوجته وبعد كده أسلم بعد الجماع يجب عليه أن يغتسل بسبب الجماع، حتى لو كان اغتسل من الجماع، لأن الردة تمنع قبول الأحكام زي الغسل والوضوء وكده. طيب اختارها أبو بكر، أبو بكر مين؟ غلام الخلال. خلاص طبقة المتوسطين غالبا لما يقول أبو بكر المتأخرين يقصدوا بها غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. متفق عليه. ولم يأمرهم بالغسل، ولو كان أول الفروض لأمر به. الدليل ده ممكن يترد عليه بإيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأمرهم بالوضوء، والوضوء فيه إجماع، والوضوء أن الله فرض عليهم 5 صلوات. برضو هترد على هذه المسألة أن من لوازم تعليم الصلاة تعليم الوضوء، وما دام علمهم الصلاة يبقى لازم يعلمهم الوضوء. إنما لما يقول لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله لم يأمرهم بالغسل، يترد على ده برضو أيضا بإيه؟ بأن الجنابة يجب عليه الغسل إذا حان الصلاة، صح؟ يعني إذا أسلم الكافر لا يجب عليه الغسل إلا إذا حان وقت الصلاة. أسلم بعد صلاة العشاء، يبقى يجب عليه الغسل إمتى؟ قبل الفجر. يبقى الغسل واجب عليه للصلاة، يبقى برضو من أحكام الصلاة إن هو يحلمه الغسل. فدي برضو ردود كلها على بعضها، ولكن لا يسلم الدليل ده من رد، لا يسلم هذا الدليل من رد. ولأنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير، فلو أمروا بالغسل لنقل نقلا متواترا. برضو ده الدليل ده يترد عليه بأن إسلامهم. ثمامة بن أثال في الرواية التي اغتسل دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل ليه؟ لما رأى أن الغسل من شيم الإسلام، وأن الغسل في إذا دخل الرجل الإسلام اغتسل. فانتشاره وتنبيه الناس عليه بالإشارة وبالفهم يغني عن المقال. إذا كان الكافر اللي هو قاعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام بس فهم أن الغسل مأمور به في الإسلام، فما بالك بالذين يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الدليل الصحيح حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل حين أسلم، وقيس بن عاصم كان بالغ. والرواية الأخرى بتاعت الإمام أحمد اللي هو أمر ثمامة بن أسال أن ثمامة بن أسال قصته مشهورة، إن هو كان من بني حنيفة وأسر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حسن النظر في الأسرة، وده دايما من شيم القادة ومن صفات القائد إن هو لا يعامل الناس بعضهم سواء. فأمر الصحابة أن يربطوه في المسجد. ثمامة بن أسال كان إنسان عاقل، وكان يميز بين الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة. فلما نظر إلى حال المسلمين في المسجد وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتراحمهم والمودة التي ألقاها الله عز وجل في قلوبهم بعضهم لبعض، فأحب الإسلام وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حله النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام ذهب لوحده، وذهب اغتسل ودخل في الإسلام، وبسببه دخل بني حنيفة، دخل بنو حنيفة الإسلام. طبعا ده حال الصحابة، وده آية من الآيات التي بعثها الله إلينا لكي نقتضي بالصحابة في معاملتهم بعضهم البعض. طبعا لو دلوقتي واحد كافر وربطناه في المسجد، أنا مش عارف هيطلع يعمل إيه، من سوء الخلق بين المسلمين بعضهم البعض والحقد والبغضاء الذي يحمله القلوب وغير ذلك. أكيد هذا من بعدنا عن السنة ومن بعدنا عن الكتاب والسنة. فالمقصود إن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم وثمامة بن أسال بالغسل أمر الوجوب، ولكن هل بسبب الإسلام أم بسبب الجنابة؟ بسبب الإسلام عايز دليل تاني، لأن بسبب الجنابة في دليل إن الجنوب يجب عليه أن يغتسل حتى لو كان كافر وأسلم. بقى لنا دليل واحد اللي هو إيه؟ إن هو النبي صلى الله عليه وسلم أمره بسبب الإسلام. الدليل ده مش هيظهر إلا بإسلام الصبيان. يبقى احنا نبحث في السنة على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر صبيا ان يغتسل ام لا اذا اسلم. علي بن ابي طالب اسلم، وابن عباس اسلم في حال ان هو صبي، ولعله يكون لم يبلغ بعد، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. فهي دي النقطة الفاصلة. لو بحثنا في السنة على دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصبيان أن يغتسل إذا أسلم، يبقى حل المشكلة ويبقى المذهب الراجح هو مذهب المالكية والحنبلة، ولكن لم يرد دليل من السنة، فبقي مذهب الشافعية هو اللي معاه الدليل القوي. فإن أجنب في حال كفره، ده بقى بيفرع على الرواية الثانية، فإن أجنب في حال كفره احتمل ألا يجب الغسل عليه لما ذكرناه، واحتمل أن يجب وهو قول أبي بكر يعني غلام الخلال، لأن حكم الحدث باق. ورد في صحيح البخاري أن سمامة بن غثال اغتسل وتشهد دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الإمام عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، وقيس النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بالسدر، ماشي، أمره أن يغتسل بماء وسدر. يبقى لو قلنا أن الأمر هنا للوجوب يبقى السدر كمان واجب، السدر يعني زي الصابون كده، وده أمر لم يقله أحد من العلماء، فيحمل الأحاديث على الاستحباب في هذا الأمر يعني. وقال الخطابي هو أكثر أهل العلم أنه لا يجب عليه إلا إذا أجنب، لأن المذهب الإطلاق يجب مطلقا، المذهب يجب مطلقا، إنما هو قال هنا إيه، احتمل ألا يجب واحتمل ألا أن يجب. الاحتمال ده مقابل الوجه في المذهب، إنما في روايتين وفي احتمالين، الروايتين إن هو يجب والرواية الثانية لا يجب، والاحتمالين إن هو لو كان جنب يجب ولا لا، ده احتمال، والاحتمال ده دليله ضعيف ولا يفتى به في المذهب. فعشان كده قال هنا كلمة احتمال، ما قالش وجه ولا حتى الرواية، فعشان كده الاثنين دول مرجوحين في المذهب. في رواية تانية صحاح شيخ الألباني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رواه مسلم. ده في رواية مسلم إنه اغتسل قبل الشهادة، فيبقى كده حديث ثمامة الاستدلال فيه ضعيف، لأن الاغتسال قبل الايه الشهادة، والمفروض هو الكلام بيقول إن الايه الاغتسال بعد الشهادة، لأن الاغتسال يكون بعد الإسلام. المسألة الثانية، أما المرأة فيجب، هو ذكر الثلاثة اللي هو في حق الرجل والمرأة، أما المرأة فيجب في حقها الاغتسال الأغسال المذكورة وتزيد من الحيض والنفاس، ونذكر بالغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه. الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ده في إجماع، نقله ابن المنذر وابن جرير طبري والنووي ونقله في المغني، ومعناه أنه يجب الغسل بسبب خروج الدم من النفاس والحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت حيضتك فاغسلي أو فاغتسلي وصلي، وقوله تعالى فإذا تطهرنا. ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم، دي مسألة تكاد تكون منعدمة، يعني امرأة ولدت ومن لم ينزل دم، ولادة عارية عن دم، بيقول هنا لا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم، وده المذهب إن الغسل في النفاس بسبب الدم وليس بسبب الولادة. يعني ويقال إن في امرأة عند الصحابة ولدت ولدا ولم يثبت لها نفاس، لم تنزل نقطة الدم، فسموها ذات الجفوف، جفة، وده الأثر ده ضعيف، لأنها ولد الدم ذات الجفوف، يعني إيه؟ الجاف الذي ليس عنده دم، فسموها ذات الجفوف، يعني امرأة لم يخرج بعد الولادة دم، لأن الإيجاب من الشرع ولم يوجب بها ولا هي في معنى المنصوص عليه. ده المذهب، وده اختيار ابن قدامة والمجد أبو البركات، وعنه رواية أخرى يجب بها، ده قول مالك، يجب بالولادة ان الولادة بس يجب فيها الغسل، ويؤخر الغسل لغاية ما تطهر من النفاس، لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب، فكانت مظنة له، فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الإنزال. دي فيها روايتين في المغني، معنى إيه؟ قول مالك. الرواية الثانية لأنها لا تكاد تعرى من نفاس، يعني 99.999 من النساء لما بتولد بيجيلهم نفاس، فقام مقام الايه الولاده عرت عن دم، زي السفر مع المشقه اللي احنا قلناها، قامت المظنه مقام المأن. حتى لو ما نزلش يجب عليه الغسل برضه، لان الاحكام ثبتت خلاص، وده نادر. فاقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الانزال. لو واحد جامع ولم ينزل، هل يجب عليه غسل؟ يجب عليه غسل. بسبب ايه؟ بسبب التقاء الختانين، لان ده مظنه الانزال. ده يقصد كده الروايه. لا، المذهب الروايه الاولى، والراجح الروايه الاولى، وده قول الجمهور ان هو لا يجب الغسل بالولاده العاريه عن دم. ده قول الجمهور. المساله بيفصلوها في الصوم اكثر. لو المراه ولدت وهي صائمه، طبعا يبطل اليه الصيام، لأن النفاس بيبطل الصيام. تفرضنا ولدت ولدا ولم ينزل دم، يبطل الصوم ولا لا؟ هي تفرع عليها المسألة دي بقى، هل تقضي يوم مكانة ولا لا؟ الجمهور بيقولوا لا، مش هتقضي، لأن ما فيش دم. زي المرأة الحائض، جه معاد حيطها وما نزلش دم، فده قول كلام الجمهور. إنما الإمام مالك خالف الجمهور وقال يجب بسبب الولادة. فصل آخر، ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمى عليه لما ذكرناه. يعني لو واحد مجنون أو أغمي عليه لا يجب عليه غسل، إنما يستحب له الغسل. فصل، ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث. يحرم على المحدث الأصغر إيه؟ الصلاة والطواف ومس المصحف. ويزيد عليه بقى الجنابة حاجات تانية، مثل يحرم عليه قراءة آية فصاعدا. قراءة آية الجنب، هل يقرأ قرآن أم لا؟ يقرأ من غير مس. احنا قلنا المحدث الأئمة الأربعة على أن المحدث حدث أصغر ما ينفعش يمسك المصحف يلمسه، إنما يقرأ بعينه ويضير الصفحة بجوانتي أو بحائل، وده قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، يكاد يخالف يعني كده الظاهرية أو بعض العلماء اللي احنا ذكرنا أمثالهم المرة اللي فاتت. طب الجنب بقى، طبعا الجنب من باب أولى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر يشمل الجنب. طيب لو قرأ من ذهنه، واحد غمض عينه كده وسمع الفتحة، يحرم عليه ولا لا؟ ده برضو فيه أقوال وفيه مذاهب. لا، الطرف الهامش ده برضو الأئمة الأربعة يمنعوه، الهامش بيمنعوه. الجنب والحائط والمحدث، لانه من القران اللي هو الهوامش البيضه دي، لان لما النبي صلى الله عليه وسلم كتب القران كان كتبه على اوراق وكان فيها هوامش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القران الا طاهر، فدخل فيها الهوامش لانه داخل تبعا للحكم. هنا الحنابلة بتقول لا يجوز له ان يقرا ايه فصاعدا، يقرا جزء من ايه إنما ما يراش آية. وده حديث علي. نقرأ الأول كلام خلاصة المسألة وبعدين نقرأها من الكتاب. حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء، وده ضعيف. لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني الجنابة بس هي اللي تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان أميا لا يقرأ من كتاب، فكان يقرأ من ذهنه. فالحديث ده لو صح دل على أن الجنب ممنوع أن يقرأ من ذهنه آية من القرآن، ولكن الحديث ضعيف. وبعض أهل العلم قال حتى لو صح ما فيهوش نهي، فيه امتناع. وفي فرق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء أو يمتنع عن شيء. النهي يقتضي التحريم، امتناع النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهة، زي ابن خزيمة ما بيقول أن الحديث فيه كراهة قراءة القرآن للجنب وليس التحريم. وفي لفظ الترمذي كان يقرئنا القرآن ما لم نكن جنبا، وده صححه الترمذي وابن حبان وابن السكن والبغوي وغيره. وحديث آخر أخرجه أبو يعلى: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية. ده ضعيف برضه، ضعفه الشيخ الألباني. ومذهب أبي حنيفة والشافعي المنع، ورويت كراهته عن عمر وعلي. وبعض أهل العلم اختار زي شيخ الإسلام تيمية أنه يباح للحائض إذا خافت نسيانه. المذهب المنع مطلقا، مذهب الحنابلة المنع مطلقا. الخلاف بين أهل العلم في المسألة، الشافعية والجمهور قالوا يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن، وده قول الجمهور منهم المالكية والحنفية والحنبلة، يعني كده الأئمة الأربعة بيمنعوا ذلك. وداود الظاهري قال: يجوز للجنب والحائض أن تقرأ القرآن، وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن المسيب، وقال قاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم، واختاره ابن المنذر، وده الراجح، وده قول ابن عباس وشيخ الإسلام تيمي من الذهن. يبقى الأئمة الأربعة بيمنعوه برضو من الذهن، إنما الراجح إن هو يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ومن ضمنها الذكر من ضمن القرآن، ولم يرد دليل صحيح في منع الجنب أن يقرأ القرآن من ذهنه. نقرأ الكلام اللي في الكتاب ده، كلام ده مذهب العلماء في المسألة، وفي تفصيلات أدق من كده عند كل في كل مذهب، ولكن نكتفي بالكلام اللي في الكتاب. ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث، يعني التلات حاجات السابقة، وبعدين يزيد إبا: ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا، لقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا الآية ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. حديث ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء، وضعفه البيهقي والشافعي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والبغوي، وحسنه الحافظ. والحديث فيه عبد الله بن سلمة، تغير حفظه في آخر عمره، وعمر بن مرة روى عنه في هذه الحالة، والحديث ضعيف. وحتى لو صح زي قول ابن خزيمة ليس فيه دليل على التحريم، إنما أقسم فيه الكراهة. طب في بعض آية بقى، بعض آية زي مثلا قال زي بسم الله الرحمن الرحيم، دي آية هل هو ممنوع منها؟ بعض آية زي الحمد لله، دي بعض آية سبحان الذي سخر لنا هذا، بعض آية فيها روايتين، يحرم قراءتها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، رواه داود، حديث ضعيف. والأخرى يجوز، وده المذهب، وده مذهب الإمام أبو حنيفة، لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعض آية، والراجح أنه يجوز له أن يقرأ القرآن حتى لو من ذهنه. في مسائل الإمام النووي ذكرها في قراءة القرآن، وذكرها في الباب ده، ثلاث مسائل: آداب قراءة القرآن، وآداب ختم القرآن، وآداب حامل القرآن. أنا بقول نذكرها سريعا إكمالا للفائدة. يعني موضوع المصحف ده يعني مش هينفع بأي طريقة للجنب ولا للحائض؟ الجنب والحائض ممكن بألم، ممكن بورقة بجوانتي، لو حائض تقلب بجوانتي. لا، الهوامش ده منعه، أنا ما لقيتش في الهوامش ده قول إلا وجه ضعيف عند الشافعية إن هو يجوز من الهامش، والإمام النووي ضعفه وشززه عند الشافعية وقال هو ضعيف، لأن الأمر بمس القرآن مش مس الحروف، مس صفحة المصحف، والصفحة لازم يبقى فيها هوامش. اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت اللي يجوز لو كان في تفسير يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل آية في وسط كلمات، قل يا أهل الكتاب سواء تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وذكرها في وسط الكلام ومسها هرقل بيده، فقالوا خلاص هرقل كان كافر ومس الكافر من باب أولى مس المسلم لكتب التفسير، وقصوا عليها كل كتب الفقه والتفسير التي تتضمن الآيات. إنما احنا بنتكلم عن القرآن المحض، قرآن صفحة كلها قرآن زي المصحف، أو التفسير قرآن وعلى هامشه تفسير، يعني الهامش ده بقى كان بدل ما أبيض حطوا الجلالين، اعتبروا أبيض مش مشكلة، بس هو قرآن، هو مصحف أصلا بطبعة المصحف بنفس رسمة المصحف، ده اللي معفو عنه. لا لا، اللي ينفع التفسير الآية بقت في وسط كلام زي رسالة هرقل كده، دي آية في وسط كلام زي تفسير ابن كثير كده، يفسر وبعدين جاء آية الآية ومكمل تفسير. إنما تفسير الجلالين مصحف كامل أنت أصلا ممكن تستعين به في القراءة، وعلى هامشه بدل ما يبقى أبيض بيبقى تفسير، ده مش تفسير، ده قرآن على هامشه تفسير، هو ياخد حكم القرآن. احنا قلنا اللي يخرج من حكم القرآن الجلدة الأولانية ديت، دي مش في حكم القرآن، ممكن الجنب والحائط تمسك الورقة دي، لأن هي ورقة معمولة للحماية، لحماية المصحف، لم تنزل ولم يطلق عليها اسم قرآن ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا حائض، كان من أول لا يمس القرآن إلا طاهر، كان من أول الفتحة. إنما الآيات الصفحات اللي هي حماية للمصحف ومعمولة للطبع وفيها رقم الطبعة واسم كل ده مش لا يدخل في حكم المصحف، انما يدخل حمايه، ده حمايه للمصحف، خلافا لابن قدامه. ابن قدامه قال يدخل فيه تبعا لانه ياخذ حكم البيع، واحنا قلنا في فرق بين حكم البيع والاحكام الشرعيه، مفيش فرق. لا الحائط بعض العلماء زي شيخ الاسلام ابن تيميه قال لو ان الحائط خشيه نسيان القران يجوز لها أن تقرأه، لأنها يعني ممكن يطول 7 أيام وثمان أيام، هتفتح بإيديها وتقلب بجوانتي وتبقى بعيد عنه كده، تقلب بجوانتي وتقرأ، يباح لها القراءة فقط عشان ما تنساهوش. يعني العلة إن هي هتنساه لما ربع الشهر يبقى ضايع، مش هتعرف تراجع. لازم حائل ولا عادل؟ لازم حائل، لأن الحائل ما دي مسألة تانية. الحائل مسألة تانية. هو ابن تيمية أباح بس القراءة من الذهن أو نظرا للمراجعة بالنسبة للحائط، والراجح أنه يجوز القراءة مطلقا سواء مراجعة أو تعبد، لأن هي الممنوع منه الصلاة. أنا أقصد بقى في الجنوب أنه الوضوء أمر يسير فما يقراش حتى من ذهنه ولا يعرف. أيوه صح. لا الراجح ان هو يجوز. انا بوجه كلام شيخ الاسلام تيميه او بعض الفقهاء، يعني مع ان شيخ الاسلام تيميه اباحه مطلقا للكل، انما يعني بعض الفقهاء قالوا ان هو يسهل في حق الحائض اكثر من الجنب. طيب بالنسبه لاداب قراءه القران يتعلق ده في المجموع المجلد الثاني صفحه 178، يتعلق بقراءه القران بعض الاحكام، وذكرها في التبيان في أداب حملة القرآن. لا تكره قراءة القرآن في الطريق، أنا مش هقول كل الفصول، أنا هقول الفصول المهمة بس. لا تكره القراءة في الطريق مرا إذا لم يلتهي، يلتهي عن الطريق يعني، فيجوز له أن يقرأ القرآن أثناء السير من ذهنه أو مراجعة يعني، توفيرا للوقت. وكان الصحابة ومن بعده من التابعين احيانا كان بيمشي مع شيخه علشان قطر يسمع له في الطريق عشان يوفر الوقت. يقول اذا كان يقرا فعرضت له ريح امسك عن القراءه حال خروجها. واجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من القران وغير ذلك من الاذكار للجنب والحائط، ودي فيها إجماع. وأيضا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وسائل الأذكار. يعني لو واحد مثلا عايز يذكر الله أفضل الذكر مطلقا هو القرآن، فأفضل من التسبيح والتهليل يذكر الآيات اللي هو بيراجعها في ذهنه، وده أفضل. يستحب أن ينظف فمه قبل الشروع في القراءة بسواك، ويستحب له أن يستقبل القبلة ويجلس خاشعا بسكينة ووقار، ولو قرأ نائما أو مضطجعا أو ماشيا أو على فراشه جاز، ودلالة ذلك في الكتاب والسنة. حتى الملابس يجوز له أن يقرأ بأي ملابس، وإن أراد القراءة تعوذ وجهر بالتعوذ، والاستعاذة سنة. ويحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قبل الآيات في أوائل الصور، قبل الصور في أوائل الصور غير صورة براءة، وفي أثناء الصورة. يعني فرضنا أن هو فتح وقرأ الصورة من نصها، يذكر البسملة ولا يكتفي بالاستعاذة؟ هو مخير. طبعا الاستعاذة الكل قالوا بها، والبسملة القراء خيروه، ماشي. وفي الأجزاء خير من تلا. فإذا شرع في القراءة فليكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهو المطلوب والمقصود، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فلا أفلا يتدبرون القرآن. يعني نزل القرآن للتدبر. ويسن تحسين الصوت بالقراءة، والأحاديث في ذلك مشهور. فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، ولا يخرج بتحسينه عن حد القراءة إلى التمطيط المخرج له عن حدوده. التمطيط أو حد القراءة اللي هي المقامات. المقامات اللي هل يجوز للإنسان أن يقرأ بالمقامات ولا لا؟ الأول نشوف إيه هي المقامات دي. المقامات الموسيقية هي بيسموها مقامات موسيقية، إنما هي في الأصل مقامات نغمية. كل من تنغم أو تغنى لازم يدخل تحت هذه المقامات. يبقى هي مقامات مش مخترعة، ده هي مقامات طبيعية الإنسان بيقرأ بيها. لو واحد أي حد حب يتغنى لازم تخش تبع المقامات دي. المقامات كتيرة، بس في منها 7 مقامات أساسية دي اللي ممكن القارئ القرآن يقرأ بيها. والقصد في لفظ صنع بصحر، الصاد الصبا، النون النهوند، العين العجم، الباء البيات، السين السيكة، الحاء الحجاز، الراء الرست، صنع بسحر. 7 مقامات دولت يجوز للقارئ أنه يقرأ بها في 7، ولكن دون قصد، يقلد، إنما ما يتعلمش المقام، لأن المقام له ده مقام أصلي تحتيه مقامات فرعية. المقامات الفرعية عشان يدقق القارئ فيها ممكن يخرج عن حد القراءة إلى التمطيط، لأن في تجويد، هو محكوم بتجويد. يعني مثلا يمد 4 حركات في الحجاز، في النغم الحجاز ممكن يبقى أكثر من كده، ويحتاج حركات أكثر من كده، فيقوم جاي متنازل عن 4 حركات بتاعة التجويد عشان يقرأ بالحجاز، ويقوم جاي عشان قطر يريح نفسه يقوم جاي قلب القراءة خالص وقارئ بورش، عشان ورش 6 حركات وحمزة 6 حركات، يقوم قارئ برواية ورش عشان يدي نفسه براح في الايه، في ان هو يجيب المقام وما يتحاشى حمزة، عشان يتحاشى حفص، عشان حفص يعني ايه، يعني اخره 4 حركات او 5 يعني. فده الخطأ، ده خطأ، ان هو ده يحرم عليه ان فعل ذلك، ان هو يتخلى عن التجويد من اجل المقامات. والكراهة لو قصد المقامات بالقراءة، انما يقصد تحسين الصوت، ده اللي يجوز له، ان هو يقصد تحسين الصوت ولا يقصد المقام. زي مصطفى اسماعيل مثلا، مصطفى اسماعيل كل من وصف قراءته قال لم يتعلم المقامات ولكنه سار عليها ومشى عليها في المقامات، وبيضرب به المثل من المقامات. الحصري مثلا، الحصري في علم المقامات مش زي عبد الباسط، ولا مش زي مصطفى اسماعيل بالذات، يعني ما هوش زيهم. ليه؟ لانه كان بيقرأ تلقائيا، وتجد ان قراءته فيها خشوع. الحصري تلاقي، والمنشاوي قراءته فيها خشوع، بخلاف قراءات تانية ممكن تلاقي فيها ان هو بيوالي التمطيط والمقام عن الخشوع والتدبر. ده المقصود يعني من كلام الشيخ الامام النووي. يستحب البكاء عند القراءه وهي صفه العارفين وشعار عباد الله الصالحين. وطريقه في تحصيل البكاء ان يتامل ما يقراه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يفكر في تقصيره فيها، فان لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك فانه من المصائب. طيب افضل قراءه من القراءات العشر ايه؟ هو الامام النووي بيقول هنا يستحب له ان يقرا قراءه من القراءات السبعه، لان كان ايام الامام النووي كان هم السبعه المشهورين، وبعد كده جه ابن الجزري زود الثلاثه التانيين بتوع الدره بقوا عشره. العشره افضلهم زي الفقهاء ما بيقولوا قراءه نافع، وخصوصا قالون. قراءه نافع وخصوصا قالون. اشمعنى بقى نافع واشمعنى قالون؟ نافع مدني قرأ على 70 من التابعين المدنيين الخلص. ابو جعفر مدني، ابو جعفر يزيد بن القعقاع مدني، بس ما قرأش على اهل المدينه كلهم، يعني قرأ خلط يعني من اهل المدينه وغيرهم. وقالون بالذات عن نافع، خصوصا عن ورش، قالون بالذات عن نافع هو اللي ايه؟ اللي تلقى القراءة برضو عن نافع ومكث معه يقرأ القرآن في المدينة، بخلاف ورش. ورش كان مصري، كان من الصعيد، ولذلك مصر كانت بتقرأ ورش فترة طويلة من الزمن، أكثر من 500 سنة كانت القراءة الأصلية في مصر هي قراءة ورش. والمغرب يعني هو لما جه ورش جه مصر صدر القراءة كلها لمصر والمغرب. فجت الدولة العثمانية لما فرضت على كل الدول اللي تابعة ليها قراءة حفص، مصر غيرت قراءتها بقت حفص. ولذلك في خطأ الناس بتعمله وهي مش واخدة بالها، لما يجي في القراءة ويقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الناس بتقول ايه؟ امين. دي بيقولها ازاي؟ امين، صح؟ مع ان ده مد بدل، ومد البدل ايه؟ حركتين، صح؟ امين بس كده. بيمدوها سته ليه بقى؟ علشان قراءه ورش. قراءه ورش بيمد البدل سته، ودي موروث من الموروثات القديمه من قبل ايام الدوله العثمانيه، تلقاها المصريين وغير لغايه دلوقتي بيقولوها قراءه ورش. انما الصح يقول امين، لان القارئ بيقرا بحفص ما بيقراش بورش. طيب يبقى قراءة قالون هي أفضل القراءات بالنسبة، مع إن كلهم قراءات متواترة، ولكن هو ده بقى النقطة اللي أنا عايز أقولها. هل قراءة قالون هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بأي قراءة؟ حفص ولا قالون؟ الباحثين المعاصرين قالوا إن قالون هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي دي قراءة المدنية الخالصة التي تلقاها عن نافع، والنافع تلقاها عن 70 من أهل المدينة. قراءة قالون لها 4 أوجه، فيها السكت وقصر، فيها السكت وقصر زي حفص كده. السكت مد الصلة، غير المغضوب يعني عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي الصلة. ليه وجه تاني غير المغضوب عليهم ولا الضالين زي حفص، فدي المقدمة في قالون. بس بقى ما حدش قدر يرجح فين اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ بيها من الأوجه الأربع، من الأوجه الأربع مع القصر والسكت. وتجد الإمام أحمد سئل أي القراءات أفضل؟ قال نافع، قالون عن نافع. قال ثم أي؟ قال حفص، لأنها أسهلها، أسهل القراءات حفص. بيقول والأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف، سواء قرأ في الصلاة أو خارجها، وإذا قرأ سورة قرأ بعدها التي تليها. المصحف ترتيبه مش توقيفي، ترتيبه اجتهادي، بس حصل فيه اجماع. يعني هل كان المصحف اللي معانا ده مرتب بنفس الترتيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا في مره قرا البقره وبعدين النساء وآل عمران، فكانت النساء ترتيبها قبل آل عمران، النساء اطول من آل عمران. فلما مصحف عثمان استقر الصحابة اجتمعوا على مصحف عثمان وأثبتوه. فالفقهاء قالوا خلاص يبقى مصحف عثمان هو اللي اجتمع عليه الأمة بعد ذلك، يبقى هو ده الايه اللي احنا هنعتمده من ترتيب المصاحف يعني. فعشان كده الفقهاء يقولوا ان القراءة بالترتيب اولى، ولكن الافضل من كده قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ بالترتيب المصحف، انما كان بيقرأ على حسب ما يختار من الآيات والسور، وده الافضل. بيقول ان القراءة من المصحف افضل من القراءة عن ظهر قلب، دي برضو موضوع مهم. هل الافضل ان انا اقرأ من المصحف ولا قراءة عن ظهر قلب؟ بيقولوا عن ظهر قلب يعني من دماغه. بيقولوا ان قراءة من المصحف تثبت الحفظ. ليه؟ لان الواحد لما بيقرأ من المصحف بتنطبع مكان الكلمات في ذهنه، فلما ينسى تقوم جاي طلع له صفحة المصحف كده في ذهنه يقوم جاي قريها تاني لغاية ما يوصل لمرحلة يبقى الحفظ حفظ لسان. الحفظ نوعين، حفظ لسان وحفظ عقل. الأول الإنسان بيبدأ بحفظ العقل، وبعدين يوصل لمرحلة من كثرة التكرار يوصل لمرحلة حفظ لسان، زي الفتحة كده. فتحة دي حفظ لسان ولا عقل؟ لسان. أنت ممكن تبقى نايم وتقرأ الفتحة، عقلك لا ما بيشتغلش خالص. ولذلك أكثر الناس تقرأ الفتحة بدون تدبر، لأن ده بيقرأ ما بيقرأ من حفظه، من حفظ اللسان. إنما حفظ العقل إنك أنت بتستدعي شكل الصورة في عقلك، فلما تستدعيها تحاول تستدعي المحفوظ. بكثرة التكرار توصل لمرحلة أنه يبقى حفظ لسان، يبقى القرآن عنده زي الفتحة، تقول له بس بسم الله الرحمن الرحيم هو يكمل بدون عقل بدون وعي. ده عايز تكرار شديد. فبيقولوا الأفضل أنك أنت تقرأ من المصحف، ده من جهة الحفظ. أما من جهة العبادة، فلما بتقرأ يبقى لسانك شغال عبادة، وجوارحك عينك عبادة، يبقى أنت في جريحتين تعبدوا إلى الله عز وجل. إنما لما تقرأ من ذهنك جريحة واحدة بس اللي بتتعبد، اللي هو العقل أو اللسان. وهي مسألة نظر يعني. ممكن واحد يكون لما بيحب يراجع وهو مغمض عينيه عشان يستدعي فيها، ويعرف هو بس مقصر من إيه اللي موصل لمرحلة الحفظ، وإيه اللي سقط منه في الحفظ. لأن الحفظ بيتساقط طول ما انت هجرت القرآن، الحفظ بيتساقط. عشان تستدعيه يبقى تراجعه مستمر. ذلك الإنسان عشان خاطر يحافظ على القرآن لازم يبقى له وردين، ورد قراءة سواء بقى من المصحف أو من ذهنه على حسب حفظه وقوة حفظه. الجزء الثاني جزء مراجعة وتدبر. لو كنت انت خاتم يبقى جزء مراجعة وتدبر، تراجع ربع ربعين ثلاثة أربعة جزء، ده مراجعة وتدبر، ده من ذهنك وتتدبر وتقرأ به في الصلوات خصوصا بالليل. ممكن كنتش لسه في حفظت، يبقى في ورد ثالث الحفظ، ثلاث أوراد أساسية لغاية ما تختم، ويبقى عندك وردين أساسيين. ده في بعض الأبواب المفيدة الإخوة ممكن تستفيد منها في كتاب المجموع. وبرضو في أداب حمل القرآن عشان ما نطولش يعني. يحرم اللبث في المسجد لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني مواضع الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. حديث ده ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفي سنده جسرة بنت دجاجة، وضعفه البيهقي وابن حزم، صححه ابن خزيمة وابن قطان والشوكاني. حديث ضعيف. ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى إلا عابري سبيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة ديت اللي هي كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسجد على الحصير كان بيأثر على جبهته، فاتخذ خمرة يصلي عليه. الخمرة دي قطعة من الحصير صغيرة توضع على قد زي المنديل كده، على قد الراس بالظبط، توضع على الأرض زي السجادة بتاعتنا كده، بس السجادة بتاعتنا طويلة، وهي دي الخمرة على قد الرأس بس، على قد الجبهة والأنف. فقال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في المسجد وساعات يسيب الخمرة ويخش البيت. فقال لعائشة إيه؟ ناولين الخمرة من المسجد. فدل على جواز سؤال الزوجة الإتيان بالشيء. ده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمنع الأحد أن يسأل أحد شيئا، حتى كان الصحابة يسقط منه الصوت، ما كانش بيقول لحد ناولهولي، كان بينزل ياخده هو. وده من شيم الأخلاق والكرم والعزة، أنه لا يسأل أحد شيء، يكون رفيع، رفيع يعني عزيز النفس. ده يخالف الأمر ده، أنه الإنسان ممكن يطلب من زوجته أن تفعل له أشياء. ليه؟ لأصل الخدمة، لأن الزوجة يجب عليها أن تخدم زوجها بالمعروف. ومن الخدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الزوج يطلب منها شيء، فقال ناولين الخمرة من المسجد. قالت إني حائط. ده دليل على عدم جواز مكث المرأة الحائط في المسجد، لأن عائشة اعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتراض ده اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم ده حاجة كبيرة، شيء عظيم. فالاعتراض هذا في محله، قالت له إني حائط، معنى كده يفهم أن الحائض لا تدخل المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنت خايفة ليه؟ أنت هتجيبيها وتيجي، الحيضة لن تلوث المسجد، ليست في يدك. وبعض أهل العلم ليست بيدك، بيدك يعني أمر من عند الله، وأخرج معنى الحديث خالص عن مضمونه. ولكن الإمام البيهقي استدل على عدم جواز مكث المرأة الحائض في المسجد بحديث آخر، إن كان عائشة تحكي إنها كانت في الاعتكاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لها رأسه فترجله وجسده في المسجد. المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق لبيته، اللي يفرق بين المسجد والبيت ستارة، باب البيت بس، كان يخرج من المسجد إلى البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعتكف كان يخرج رأسه لعائشة، فعائشة ترجل تسرح شعره، وكانت هي حائض. فالإمام البيهقي قال هذا الدليل دليل واضح على أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد. ليه؟ لأنها الذي منعها من قربها من النبي صلى الله عليه وسلم والاعتكاف معه في المسجد هو أنها كانت حائض. قال بعض أصحابنا إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه. حديث صحيح، صحح إسناده ابن كثير وإسناده جيد كما في التحجيل. في أثر آخر عن عطاء ابن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. ده دليل على جواز أن الجنب ممكن يتوضأ ويمكث في المسجد. وقول ده قول الحنبلة من مفردات المذهب، وخالف الحنبلة جمهور أهل العلم في ذلك، وقالوا لا يجوز له أن يمكث حتى لو توضأ، ولأن الوضوء يخفف بعض الحدث فيزول بعض ما منعه. ده الراجح، أنه لو توضأ يمكث في المسجد. لا الحائض لا، الجنب، لأن الجنب الوضوء يخفف الجنابة، إنما ما يخففش الحيض. إيه؟ الفصل اللي جاي هيفرق لك الفرق، هيقول دلوقتي الفرق. فصل، ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوء الصلاة، هنا للجنب دون الحائض. ليه؟ لأن لو الجنب توضأ بيخفف الحدث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام توضأ وهو جنب، فدل على أنه ولم يأمر عائشة وهي حائض أنها تتوضأ. فمعنى كده أن الوضوء بيأثر في الحيض وفي الجنابة ولا يؤثر في الحيض. يعني لو واحد جامع زوجته وأراد أن ينام يستحب له أن يتوضأ إذا أراد أن ينام، ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوء الصلاة، لما روى ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعاود الجماع ويغسل فرجه. فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها. نقف عند هذا الحد، نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.